بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وصل المؤلف رحمه الله في كتاب القضاء إلى باب صفة الحكم، يعني الحكم القضائي، كيف يتم. بعض كثير من الفقهاء يقول طريق الحكم وصفته، هو ترك طريق الحكم، يعني السبيل الذي يؤدي بالقاضي إلى إصدار الحكم القضائي. نعم. باب صفة الحكم إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي. نعم، يعلم به المدعى تحريرا يعلم به المدعى، فإن نعم كان دينا. نعم، لا تقبل الدعوى، لأن طريق الحكم يتكون من دعوى ومدعى عليه، فالمدعي لا تقبل دعواه إلا ببينة. قال صلى الله عليه وسلم: شاهدك أو يمينه، فلا تقبل الدعوة ولا يصدر الحكم إلا بأحد أمرين: إما اعتراف المدعى عليه فيحكم عليه إذا اعترف، وإما أن يقال للمدعي: بينتك، ائت بشهود شاهدين. فإذا جاء بشهود حكم على المدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي البينة، قال: شاهدك أو يمينه، يعني يمين المدعى عليه. فإذا لم يكن مع المدعي شهود فإنه يطلب من المدعى عليه أن يحلف ببراء ذمته مما ادعاه عليه، فإذا حلف خلي يمينه. نعم. إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى. محررة يعني مكتوبة مبينا فيها المقصود. كان يقول: أدعي على هذا كذا وكذا، وهذه بينتي عليه. أما أن يقول: لي عليه حق فقط ولم يبين، لا، ما يقبل هذا. يقول: لي عليه حق، وهو نقود أو طعام أو غير ذلك من نوع المدعى به على الخصم، يبين هذا. أما أن يقول: لي عليه حق وأريد أن تحكم لي، هذه دعوة غير محررة ولا تقبل. نعم. لم يسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى به، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه. إيه نعم، ذكر قدره، مثلا يقول: 100 كيلو من التمر أو من البر، 100 كيلو من البر من النوع الفلاني، لأن التمر أنواع فيعين النوع الذي يدعيه. نعم. فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده. ذكر موضعه من الأرض، وإنه في شمال البلد شرق البلد حدوده من الجهات الأربع لا بد يكون محددا، ما يقول ادعي عليه بأرض مجملة كذا، لازم يبينها. نعم. وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كان المدعى به غير دين بل هو عين يعني شيء حاضر، يقول هذا هذا هذه الشاة هذا الجمل هذا هذا هذه السيارة مثلا فيعينها. نعم. وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. وإن ادعى عليه عينا غائبة عن مجلس الحكم فإنه لا بد أن يذكر جنسها ونوعها وصفاتها، ما يقول لي عنده سيارة أو دابة أو ما أشبه ذلك، ما يكفي هذا نوع كذا. وإن ادعى عليه أرضا ذكر أين تقع وذكر حدودها من جميع الجهات، ذكر مساحتها. نعم. وذكر نوعها، هل هي زراعية أو سكنية. نعم. ثم يقول لخصمه ما تقول؟ فإذا ادعى عليه شيئا حاضرا أو دينا موصوفا ومبينا فإنه يلتفت إلى المدعى عليه ويقول ما تقول، فإن اعترف حكم عليه، وإن أنكر طلبت البينة من المدعي. فإن لم يكن هناك بينة حلف المدعى عليه وبريء. نعم. ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي. نعم. وإن أنكر لم يخلو. قوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن أقر، فإذا أقر حكم عليه. نعم. وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام، أحدها أو أحوال. نعم. أحدها أن تكون في يد أحدهما، أن يكون المدعى عليه بيد أحدهما، المدعي أو المدعى عليه، الدابة بيد المدعي أو الدابة بيد المدعى عليه، يحكم باليد لمن هي بيده. نعم. أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة، فإن قال نعم وأقامها حكم له. نعم. وإن لم تكن له بينة قال له فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دم رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو صدقوا بما يدعون، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. وهذا واضح جدا، الحمد لله القاضي براحة، في راحة. نعم. إذا اتبع هذه الطرق فهو في راحة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له. إذا نكل المدعى عليه عن اليمين أبى أن يحلف أبى أن يحلف، فإن القاضي يرد اليمين على المدعي فيقول احلف على ما ادعيته عليه، فإن حلف حكم له بذلك، وهذا يسمى رد اليمين على المدعى عليه. نعم. وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له. نعم. وإن نكل أيضا صرفهما. وإن نكل المدعي أيضا يعني أبى أن يحلف، كلاهما أبى أن يحلف، المدعى عليه والمدعي، ماذا يفعل القاضي؟ نعم. وإن نكل أيضا صرفهما. صرفهما ويعني لم يحكم بينهما، بل صرفهما من مجلس القضاء وأمر بإخراجهما. نعم. وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. إذا كان كل واحد معه سيارة أو دابة مثلا، كل واحد معه بينة وهي بيد واحد منهما، هي بيد واحد منهما، فإنها يحكم له باليد، وضع اليد يحكم له بوضع اليد عليها. نعم. وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها. وإذا كانت المدعى بها بيد واحد منهما وكل واحد معه بينة على أنها له، قبلت بينة المدعي ولغت بينة المدعى عليه. نعم. وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له. وإن أقر صاحب اليد اللي هي بيده أنها لغيره، قال هي بيدي صحيح لكن ما هي بلي. نعم. وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام المقر له، إذا قال أنه لفلان إجابة فلان وصار هو الخصم، يقيم البينة أو أنه تؤخذ اليمين من المدعى عليه ويبرأ. نعم. وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. نعم. الثاني أن تكون في يديهما. أي نعم، تكون في يديهما، في يدي المدعي والمدعى عليه، كلهم هي بيديهما في حوزتهما. نعم. أن تكون في وقام كل منهما بينة، كل منهما بينة، قبلت بينة الخارج ولغت بينة الداخل. نعم. أن تكون في يديهما، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها. نعم. وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان. نعم. قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. هذا قول في المذهب، وإلا الذي في متن الزاد أن إذا كان مع واحد منهما بينة فإنه يحكم له، إذا كانت بيده معه بينة يحكم له بها وتلغو بينة الخارج. نعم. وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدع النصف. نعم. وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. نعم. الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. نعم. وإن كانت بيد واحد ثالث، لا هي بيد المدعي ولا المدعى عليه، وإنما هي بيد واحد ثالث. نعم. الحكم أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما، إن أقر من هي بيده أنها لفلان نعم. أو لغيرهما، أو أنها ليست لهما وإنما هي لواحد خارج عنهما. نعم. صار المقر له كصاحب اليد. نعم، يحكم له بذلك. نعم. وإن أقر لهما صارت كالذي في يديهما. نعم. وإن قال كالتي أو كالذي، وصارت كالتي في يديهما. إيه نعم، كما سبق، ويكون الحكم ما سبق. نعم. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما، يعني اللي هي بيده غير المدعي والمدعى عليه، يقالوا من هي له هذه؟ قالوا ما أعرف صاحبها. نعم. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له. أي نعم، تعطى لمن بيده بينة عليها. نعم. وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. استهما يعني اقترع، الاستهام هو الاقتراع. فساهم يونس عليه السلام، فساهم يعني اقترع، فكان من المدحضين، وقعت عليه القرعة فألقي في البحر عليه الصلاة والسلام. فالقرعة يحكم بها في الأمور المبهمات، ويستخرج بها الحق، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. استهم على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها. نعم. باب تعارض الدعاوى. نعم. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه. إذا تنازع قميصا يعني ثوبا، كل واحد يقول هذا القميص لي، وهو لا بد أنه الواحد منهم، لكن ما ندري أيهما. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، لأنه أمكن من الذي يأخذ بطرف من الثوب. نعم. وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له. نعم، بدليل أنه استعملها يده عليها، فهذا الدليل على أنها له. نعم. وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. فهي لمن له الزرع، لمن له الزرع أو البناء أو غير ذلك، واللي ما له فيها شيء هذا ما يحكم له، لأن كونه غرس فيها أو بنى فيها هذا دليل على صدقه وأنها له. نعم. وإن تنازع صانعان في قماش دكان لهما، فآلة كل صناعة لصاحبها. نعم، هذه إذا تنازع الصانعان في شيء من صناعتهما هذا يرجع فيه إلى أصحاب المهنة، أصحاب الفن، هم يعرفون من هو الذي صنع هذا، يعرفون طريقة الصناعة. نعم. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت، فللرجل ما يصلح للرجال، وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما. إذا افترق الزوجان والبيت فيه أثاث، فيه أثاث، كل منهما يدعيه، الزوجة تدعيه والزوج يدعيه، فإنه يعطى المرأة، تعطى المرأة ما يليق بها، ويعطى الرجل ما يليق به. نعم. فللرجل ما يصلح للرجال، وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما. وما يصلح بينهما، وما يصلح لهما، وما يصلح لهما فهو بينهما، يقسم بينهما. نعم. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما، تنازع الجاران حائطا بينهما، كل واحد يقول الجدار برضي ولي، وذاك يقول لا الجدار لي وبرضي. نعم. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما. الجدار يصير بين الجيران ما لم يقم أحدهما بينة على أن الجدار له. نعم. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. نعم. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع أي نعم واحد بالدور الأعلى، هو دوران المبنى دوران، واحد بالدور الأعلى وواحد في الدور الأسفل، تنازع في السطح، العلو يقول السطح تبعي، هذه أرضية غرفتي وأرضية، وهو تبعي، وذاك يقول لا هذا سقف غرفتي وسقف بيتي فهو لي. وإن تنازع في السطح بينهما وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما. اي نعم يصير مشتركا مثل الجدار، يصير مشترك بينهما ولا يختص به احدهما، لان هذا سقف منزله وهذا ارضيه منزله. نعم. او تنازع صاحب الارض وصاحب النهر في الحائط الذي بينهما. نعم. او تنازع صاحب الارض وصاحب النهر في الحائط الذي بينهما فهو بينهما. اي نعم، لانه مشترك يعني ما لاحد منهما بينه، كل واحد منهما يدعيه فيشتركان فيه، هذا هو الحل. نعم. وان تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر فهو بينهما. اي نعم يحكم، لانه بيد كل منهما، هذا ماسكن كم الثوب وهذا ماسكن ببقيه الثوب، وكل منهم يقول هذا ثوبي، ولا هناك بينه تفرق بينهما، يحكم على انه بينهما نصفان. نعم. وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، إن الميت كان على دينه، النصراني يقول أنه على ديننا، مات على ديننا، والمسلم يقول أنه على دين الإسلام، وكل منهما يبي يأخذ الإرث، النصراني يبي يأخذ إرثه لأنه نصراني، والمسلم يأخذ إرثه لأنه مسلم. نعم. وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه. أي نعم، إن عرف أصل دين الميت أنه نصراني يعطى للنصارى، وإن عرف دينه أنه عاش على الإسلام أو أنه كان كافرا ثم أسلم ومات فيعطى للمسلم. نعم. وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم. وإن لم يعرف، تنازع مسلم وغيره في ميراث ميت، في ميراث ميت هل يأخذه المسلمون أو يأخذه النصارى، كل يدعي هذا، فما الحكم؟ فالميراث للمسلم، فالميراث يحكم به للمسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. وإن كانت لهما بينتان فكذلك، إن كان كل منهما له بينة، اللي يدعي أنه على دين النصارى له بينة، والذي يدعي أنه على الإسلام له بينة. نعم. وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، وإن كانت لهما بينتان فكذلك، وكذلك يغلب جانب المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، إن كانت لأحدهما المسلم البينة للمسلم يحكم له بميراث الميت، وإن كانت البينة للنصراني أو الوثني أو الكافر يحكم أنه للكافر بموجب البينة التي معه. نعم، البينة على المدعي. نعم. وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا. نعم، إذا كان المملوك مبعضا، بعضها حر وبعضه رقيق، كل منهم يقول لا هو ملكي، أنا ما اعتقت نصيبي، ما أنا ما اعتقت نصيبي، فإن ولا بينة، فإنه عتق كله، فإنه يسري فيه العتق، لأن العتق يسري، إذا عتق بعضه سرى إلى بقيته، فيعتق كله ولا ولاء لهما عليه، ولا ولاء لهما، يعني ما يكون ولا العصوبة لأحدهما عليه، لأنه ليس لهما بينة. نعم. وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده وصار مبعضا. نعم، لأنه ما يمكن سراية العتق في هذا، ما في مال يضمن نصيب الآخر. نعم. وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء. الحقيقة هذه مسائل حجاوي، ما هي مسائل رحمه الله، ما جاب قواعد، ما جاب قواعد فقهية نمشي عليها، جاب أمثلة وكأنها حجاوي. نعم. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه. ها؟ وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولا. إن اشترى أحد الشريكين في الرقيق نصيب صاحبه. نعم. عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه. عتق بقدر ما اشتراه ولم يسر العتق على باقيه. نعم. ولا ولاء له. يصير مبعض. نعم. ولا ولاء له عليه. اي نعم. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. إيه بعدين هذه مسائل حجاوي، ما هي بقواعد فقهية. نعم. وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو يعني علق العتق على برئه، واحد مريض وله عبد قال إن الله شفاني وأبراني فأنت عتيق، فعلق عتقه على البرء. نعم. أو إن قتلت فأنت حر. نعم، علق عتقه على القتل، وحصل القتل، إذا حصل المشروط، إذا حصل الشرط حصل المشروط. نعم. وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة، فالقول قولهم، لأن الأصل عدم البرء وعدم القتل. نعم. وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة. نعم. ولو مات رجل وخلف ابنين. شغل لنا الباب اللي بعده، باب حجاوي كله، ما تمسكنا شيء. نعم. باب حكم كتاب القاضي. اي كتاب القاضي الى القاضي، مثلا قاضي في القصيم عرضت عليه قضية في الرياض، والخصم في القصيم يسمع البينة يسمع الدعوة على المدعى عليه ثم يكتب لقاضي الرياض إنه ادعى عندي فلان وأقام البينة وبقية مجريات الحكم تكون عند القاضي الذي في الرياض. نعم. باب يسمون كتاب القاضي إلى القاضي. نعم. باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. يجوز الحكم على الغائب إذا تعذر إحضاره. إذا ادعى على شخص غائب قيل له أحضره، قيل له أحضر خصمك، ولم يستطع ذلك، لم يستطع ذلك، فإنه إيه؟ يجوز الحكم على الغائب. يحكم على الغائب، يحكم على الغائب، والغائب على حجته. إذا قدم من مغيبه فهو على حجته، له أن يوافق أو ينفي. نعم. يجوز الحكم على الغائب. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على أبي معاوية رضي الله عنه، أبي سفيان، حكم على أبي سفيان وهو غائب، لأن امرأته هند بنت عتبة ادعت أنه لا ينفق عليها أو لا يعطيها ما يكفيها وهو غائب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعواها وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا حكم على الغائب. نعم. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله؟ يلزم قبول القاضي المكتوب له قبول كتاب القاضي الذي في البلد الأخرى. نعم، لأنه بمنزلة الحكم. نعم. لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به. فإذا حكم مثلا في بلد وكتب بحكمه إلى قاضي بلد آخر فإنه يلزم قاضي البلد الآخر تنفيذ الحكم، ولا يقول لا نبي نفتح القضية يقول لا نسفيك القاضي الأول وكتب لك فأنت مجرد منفذ أو منهي للحكم. نعم. لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به كتاب القاضي الذي في البلد الآخر، لأنه حكم قضائي يلزم المكتوب له أن ينفذه. نعم. ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين. يقول لا يثبت قبول كتاب القاضي إلا بشاهدين على أن الكتاب هذا أنه كتاب القاضي فلان وهذا خطه هذا. نعم. ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا. قرأه القاضي الكاتب، قرأه علينا بعد كتابته وتحملناه عنه. نعم. أو قرئ عليه بحضرتنا. أو قرئ عليه على القاضي الغائب بحضرتنا وأقره. نعم. يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان. نعم. أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم لأجل ينفذونه، لأن المحكوم عليه ما هو في البلد، في بلد آخر، فيكتب القاضي بالحكم الذي حصلت فيه الدعوة، يكتب إلى قاضي البلد الآخر أني حكمت على فلان وفلان وهو عندكم فنفذ عليه الحكم. نعم. هذه استنابة، القاضي له أن يستنيب عنه. نعم. فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به. لو نزال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل فإن البديل الذي يأتي بعده يقوم مقامه. نعم. فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. نعم، لأنه حكم قضائي ما يلغى. نعم. ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. يقبل في سائر الحقوق كتاب القاضي إلى القاضي الآخر، يكتب في سائر يقبل في سائر الحقوق إلا القصاص والحدود فلا يقبل، ما يقبل، لأن هذا فيه قتل وفيه إقامة حد، فلا بد أن تعاد القضية في البلد الذي فيه التنفيذ، مثلا تعاد القضية، ما يكفي فيها أنه يبني على حكم قاض غائب، لأن هذا خطير، يعني قتل أو قطع يد أو ما أشبه ذلك، تعاد الحكومة في البلد. نعم. ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. نعم. باب القسمة. باب القسمة. القسمة بين الشركاء، قسمة بين الشركاء كقسمة الأراضي وقسمة البيوت والمباني وقسمة المزارع. نعم. باب القسمة. وهذه من الأحكام القضائية القسمة. نعم. وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. نعم، إذا كان إذا قسم القسمة على نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. فقسمة الإجبار هي التي ليس فيها رد عوض من طرف إلى طرف، لأنها متساوية، أرض كلها سواء قسمت بين شريكين. وأما إذا كان في بعضها مباني أو زراعة أو شيء، فهذه لا، هذه ما يقبل فيها رد عوض، هذه فيها رد عوض، لا بد من التراضي، ما هي قسمة إجبار، هذه تسمى قسمة تراضي. نعم. قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض، إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه. أجبره الحاكم على القسمة، لأنه ما يضار الشريك الآخر ويمنعه من حقه والتصرف فيه، بل يفرز حق كل منهما وكل يستلم نصيبه ويتصرف فيه، ولا ضرر على الآخر. نعم. أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. إذا ثبت ملكهما لهذه المتنازع فيها، وأما إذا لم يثبت فلا يقبل دعوى من ادعى إلا ببينة. نعم. فإن أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. إذا كان فيها رد عوض، ما هي متساوية الأرض، فيها رد عوض من طرف إلى الآخر، هذه ما هي، هذه تراضي، لازم من التراضي، لأن العوض هذا لازم يقبل بمثابة البيع، فلازم يرضى الطرف الآخر بهذا. نعم. فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها في هذه الحال قسم بينهما. نعم. وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا ببينة، لرضاهما يعني بذلك. نعم. والثاني قسمة التراضي. نعم. وهي قسمة ما فيه ضرر، بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما. وهذا يكون قسمة التراضي في الدور الضيقة والدكاكين الضيقة، لازم يتراضيان على القسمة، لأن هذا فيه ضرر على الطرف الآخر الذي لا يريد القسمة. نعم. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر، بأن لا ينتفع أحدهما ما فيه ضرر في قسمته، ما فيه ضرر في قسمته على الآخر، ولا وإذا بقي ولم يقسم فإنه لا ضرر على أحدهما. نعم. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. الاختياري، إذا رضي الطرف الآخر يقر، وإذا لم يرضى تبقى مشتركة لهما. نعم. والقسمة إفراز حق لا يستحق. القسمة هي إفراز النصيب، هي إفراز النصيب عن النصيب الآخر. نعم. والقسمة إفراز حق، وكان الواجب أن يأتي بتعريفها في أول الباب، ما خليها التعريف يجي آخرا. نعم. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، لأن ما هي بيع. إذا قسمت أرض بين شريكين باختيارهما ورضاهما فلا يشفع أحدهما، فلا شفعة فيها. ما يجي شريك ثالث ويقول أنا بأخذ نصيب الذي خرج ولي الشفعة فيها، نقول لا، هذه ما فيها شفعة. نعم. والقسمة وإفراز ما يبيع، هذه ما يبيع، الشفعة إنما تكون في البيع. نعم. والقسمة وإفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، وليس بها خيار المجلس، إنما هي إلزام. نعم. إذا تفرق لزمت. نعم. وتجوز في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، وفي الثمار خرصا. هذا سهل، المكيل والموزون هذا يكال نصيب كل واحد منهما بالمكيال. نعم. وهذا ما فيه إشكال، لأنه يفرز بالمكيال أو بالميزان، ولا حول إشكال فيه. النوع الثاني في الثمار خرصا، الثمرة في النخيل مشتركة، تبي تقسم، كيف تقسم؟ بالخرص. إجاب ناس من أهل الخبرة يقدرون ثمر النخل هذا كم هو في الميزان أو في المكيل، ويقبل قولهما في ذلك. تقسم الثمرة في رؤوس النخل، تقسم بين الشركاء بمعرفة أهل الخبرة. نعم. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض. الوقف، نعم، إذا لم يكن في قسمته رد عوض، لأن إذا صار فيها رد عوض صار حكم البيع، والوقف لا يجوز بيعه. نعم. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان يعني بعضه تجوز قسمة الوقف إذا كانت قسمة إجبار لا ضرر فيها على الطرف الآخر، هذه إجبار لأن ما على أحد منهم ضرر. وأما إذا كان فيها تراضي من رد عوض فهذه لا، ما يقسم الوقف. نعم. ويجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجوز. الطلق يعني غير الموقوف. نعم. وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجوز، وإن كان من رب الوقف جاز. نعم. وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج إذا مثلا قسمت الأرض وأفرز نصيب كل واحد فإنه لا يكفي هذا، لا بد من القرعة، فتوضع مثلا توضع أسماء الشركاء في يد واحد ولا يدرون عنها الآخرون، توضع مكتوبة أسماء الشركاء، لأن كل واحد يبي القطعة الفلانية، وش اللي ينهي خصومتهما؟ القرعة، بأن تكتب أسماؤهما خفية وتعطى واحد ثم يقال ضع أسماءهم على القطع هذه، فمن وضع اسمه على قطعة صارت له. نعم، لأن القرعة فيها إرضى للطرفين أو للأطراف. نعم، لأن ما فيها حيف ولا فيها يعني اتهام. نعم. وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. يعني إذا مثلا الأرض أفرز نصيب الشركاء فيها، وكل واحد يبي الجهة لي والواحد لا يبي الجهة الثانية، وش اللي يخلصهم؟ القرعة، تكتب اسمائه وتعطى واحد ما يدري عن الموضوع، ثم يقال له ضع هذه الأسماء على هذه القطع، هو ما يدري عنه. من كان يدري لا يخشى أنه يحيف، يجي واحد ويأخذ هذه الأسماء ويضعها على هذه القطع، من خرج اسمه على قطع فهي له، ولا نزاع ولا شيء. نعم. فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. نعم. ويجب أن يكون يعني يلزم الأخذ بالقرعة، ولا يقول أنا ما رضيت أنا ما. نعم. ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا، وكذا الحاكم ما هو اللي يروح يقسم، لكن يشكل لجنة أو شخص من أهل المعرفة هو اللي يروح يقسم نيابة عن الحاكم. نعم. ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك، عدلا يعني غير فاسق أو متهم. نعم. وكذلك كاتبه، كذلك كاتب الحاكم يكون عدلا، ما يتهم أنه يغير الكتابة لواحد دون الآخر. نعم. كتاب الشهادات، شهادات، لأن القضاء، لأن الحكم القضائي يبنى على الشهادات أو على الإقرار. نعم. كتاب الشهادات، تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. تحمل الشهادة كأن يقول واحد للآخر اشهد على أني أشهد على كذا وكذا، هذا يحتاجه الناس، لأن هذا الشاهد الأصلي قد لا يستطيع السفر، قد أو يموت قبل أن، فإذا حملها فالمتحمل يقوم مقام الأصل، يقبل كلامه في ذلك. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها، وأداؤها فرض كفاية، يعني لو تحملها عدد من الأشخاص ما يجابون كلهم، إذا جاء واحد منهم وبين هذا فرض كفاية. نعم. إذا قام به من يكفي فلا يطالب الآخر. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وإذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها. إذا لم يوجد من يقوم بتحمل الشهادة إلا اثنان فقط يلزمهم التحمل، لئلا تضيع الحقوق. نعم. وإذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر. نعم. لقول الله تعالى: إذا كان عليهما ضرر في تحمل الشهادة أو في أداء الشهادة فلا يلزم بهذا. نعم. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين، أو الوالدين والأقربين. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله، لا الشهادة لا للهوى ولا للحيف مع أحد، وإنما هي لله، يحتسبها عند الله لأنها تريح القاضي وتضمن الحقوق لأصحابها. نعم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم. والمشهور لا تحيف مع نفسك أو مع والديك أو مع أقاربك، تؤدي الشهادة لله، ما فيه نظر إلى فلان وعلان. نعم. والمشهود به أربعة أقسام، أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. نصاب الشهادة، نصاب الشهادة يكون بأربعة شهود، يكون بثلاثة شهود، يكون بشاهدين، يكون بشاهد واحد. نعم، حسب الحقوق. نعم. والمشهود به أربعة أقسام، أحدها الزنا وما يوجب حده، هذا لازم من أربعة شهود، ولو رجع واحد منهم يقام حد القذف على الجميع، يصير قذف هذا، فلا بد من تكامل الأربعة في مجلس واحد، ما هو بيجي واحد ويكمل بعدين، لا، في مجلس واحد، لأن هذا فيه صيانة لأعراض المسلمين. نعم. لولا جاءوا عليه، يعني الإفك، جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم. أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال. نعم، لأن الذين اتهموا أم المؤمنين في سفرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمى قصة الإفك، والذي تبناها هم المنافقون، أما أهل الإيمان ما عندهم شك في هذا، ما عندهم شك في براءة أم المؤمنين، إنما استغل المنافقون هذه القضية، والقضية أنها رضي الله عنها ذهبت لتقضي حاجتها، ذهبت لتقضي حاجتها بالليل، فلما رجعت وجدت القوم قد رحلوا، يحسبون أن في الهودج، شالوا الهودج يثبتوه على الرأس لأنها خفيفة، ما فظنوا أنها في الهودج، فلما جاءت ووجدتهم ذهبوا، من ذكائها وحذقها إنما خبطت وراحت هنا وهنا، بل بقيت في المكان، لأنها تعلم أنه سيأتي قومها إلى هذا المكان، يرجعون إذا فقدوها، فلو أنها راحت عنه هنا ولا هنا ضاعت، فبقيت في المكان حتى جاء رجل من الصحابة ومن فضلائهم، كان خلف الركب، كان نزل خلف الركب ونام لأنه يغلبه النوم فنام، فلما جاء يلحق بالقوم شاف السواد فيه، قال هذا وش هالسواد هذا، راح يشوف ما هو، فاستيقظت أم المؤمنين وغطت وجهها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فأبرك الراحلة ووطئ على يدها حتى ركبت أم المؤمنين، وذهب يقود بها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ذهب يقود، فلما نزلوا في القيلولة وصل صفوان بأم المؤمنين، فرح المنافقون بهذا، قالوا أم وعدته وإيه وبينه وبينه موعد وكذا وكذا، وحصل على الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا شدة بسبب هؤلاء المنافقين، وله يعلم براءة أم المؤمنين. نعم. أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. نعم. أربعة رجال أحرار، رجال ما فيهم نساء، وأحرار ما فيهم مملوك. نعم. عدول، عدول ما فيهم فاسق. نعم. الثاني المال وما يقصد به. أما المال وما يقصد به فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. الثاني أما بقية الحقوق فلا تقبل فيها النساء شهادة النساء، لا تقبل شهادة النساء على السرقة، لا تقبل شهادة النساء على الزنا، لا تقبل. نعم. الثاني المال وما يقصد به، فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين. نعم. وبرجل نعم إذا تبايعتم، إذا تداينتم بدين إلى أجل، إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. ثم قال هذا توثيق، هذا توثيق نوع من التوثيق. ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا التوثيق ثاني زيادة. فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا في الأموال وما يقصد به المال. نعم. وأما الحدود وأما التعازير وأما ما تقبل فيها شهادة النساء. نعم. المال وما يقصد به، فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. نعم. وبرجل مع يمين الطالب. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. نعم. أما ما ليس بمال ولا مما يقصد به المال من الحدود والتعازير فلا يقبل فيها شهادة النساء. نعم. فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة. أمور النساء الخفية تقبل فيها شهادة امرأة، تقبل فيها شهادة امرأة تطلع على المرأة وعلى حالتها الخفية. نعم. لأن الرجل ما يطلع على هذا. نعم. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض. الولادة بأن تشهد القابلة أن فلانة ولدت هذا الطفل إذا حصل فيه اشتباه، فتقبل شهادة القابلة امرأة واحدة، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء، والعادة أن القابلة الواحدة تكفي، ما يروحون يجيبون عدة قوابل لامرأة واحدة. نعم. كالولادة والحيض. كالولادة والحيض. والحيض إذا ادعت أنها حاضت من أجل أن تخرج من العدة، من أجل أن تخرج من العدة وأنكر الزوج أو ما أشبه ذلك، حينئذ يقبل شهادة المرأة أنها قد حاضت الحيضة الثالثة أو الرابعة. نعم. كالولادة والحيض والعدة. والعدة إذا ادعت المرأة أنها انقضت عدتها، ما نقول هاتي بينه، هي أدرى بنفسها، فإذا ادعت أنها انقضت عدتها يقبل قولها في ذلك، لأن هذا لا يعرفه إلا هي. نعم. والعيوب تحت الثياب. والعيوب التي تحت الثياب في المرأة، عيوب كالرتق والقرن والعفل وما أشبه ذلك في الفرج، هذه لا يقبل فيها المرأة الواحدة. نعم. فيثبت بشهادة امرأة عدل. اي نعم. يشترط في المرأة التي تقبل شهادتها أن تكون عادلة، هي غير متهمة. نعم. فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة ابن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك. نعم. الدليل على قبول شهادة المرأة الواحدة أن هذا الرجل تزوج امرأة ثم جاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتكما، يعني فأنتما أخواني من الرضاع. ذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال كيف وقد قيل، فتركها الرجل. نعم. فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك، وتقبل شهادة الأمة. كيف يعني كيف تبقى الزوجية وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ففارقها الرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقبل شهادة الأمة فيما يقبل فيه شهادة النساء للخبر. إيه نعم، لأنها امرأة تدخل. نعم. وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. شهادة المملوك تقبل في كل ما تقبل فيه شهادة الرجال إلا في الحدود، كقطع اليد والرجم ونعم. إلا في الحدود والقصاص. والقصاص الذي هو قتل القاتل، هذا ما يثبت إلا بالرجال، ما يثبت بالنساء. نعم. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع. اي نعم، المرضعة تقبل شأن تقول إذا قالت أرضعت، لأن الرسول قبلها لما قالت قد أرضعتكما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقبل خبر المرأة المرضعة. نعم. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة. القاسم بين الشركاء التي سبقت. نعم. وشهادة الأخ لأخيه، لأنه غير متهم. شهادة الأخ لأخيه لأنه غير متهم بذلك. أما شهادة الوالد لولده أو شهادة الولد لوالده فلا تقبل، لأنه متهم في ذلك. نعم. وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه. نعم، وتقبل شهادة الصديق لصديقه بشرط أن يكون هذا الصديق من العدول، معروفين بالعدالة. نعم. وشهادة الأصم على المرئيات. شهادة الأصم اللي ما يسمع يقبل شهادته في التي ترى بالعينين، وأما فيما يسمع لا، ما تقبل شهادته وأصم. نعم. وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. شهادة الأعمى إذا تيقن معرفة الصوت، شهد على شخص لأنه سمع صوته فتقبل شهادته، لأن العميان أكثر حساسية من المبصرين، وهذا شيء معروف ومشاهد، فتقبل شهادة الأعمى على معرفة الصوت لا على معرفة الشخص. نعم. وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي. نعم. وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي. كيف المستخفي؟ نعم، وش اللي بعدها؟ ومن سمع إنسانا يقر بحق. شهادة المستخفي. نعم. عندك الشرح؟ ليس معي شيء. اللي معه الشرح يبين لنا وش المستخفي. يخفي نفسه عن المشهود. ها؟ والذي يخفي نفسه عن المشهود عليه. يخفي نفسه عن المشهود عليه، يخاف من المشهود عليه انه ينتقم منه فيخفي نفسه، يصير من وراء جدار ولا من وراء. نعم. وشهادة المستخفي ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي. ومن سمع إنسانا يقر بالحق يشهد على إقراره أنه أقر بهذا الحق، ولعله يكفي هذا. نعم. شو وقفت عليه؟ وما تظاهرت ما يقبل وما تظاهرت به الأخبار استقرت معرفته. لا، خليك مع أول الباب. نعم. نقف عند هذا الشيء، نكمل السطرين الباقية. لا، سطرين يمكن بهن 100 مسألة. سم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا تبينت أن الدعوة كيدية هل للمدعى عليه أن يطالب بعقوبة المدعي؟ هذا من باب التعزيرات، إذا رأى القاضي ذلك واستحسنه له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا تكون القضاة من النساء، فإذا ذهبت إلى المحكمة فإني أتقاضى عند قاضية، فهل تكون أحكامها معتبرة؟ نعم، ولا تضيع حقك إذا ما كذبت ولا أخذت حق غيرك وإنما استخرجت حقك فلا بأس. نعم، ما ظلمت أحد. نعم. فضيلة الشيخ، لا تخلي حقك يضيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصم والبكم هل يجوز أن يعين الإمام لهم قاضيا من أنفسهم ليسهل التفاهم معهم في قضاياهم؟ لا، ما عهد هذا في تاريخ الإسلام، أن الصم يحط لهم قاضي لحالهم والبكم لهم قاضي لحالهم، ما هو عرف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يوجد قضاة في البلد كبلد الكفر، فهل يجوز لطالب العلم أن يقضي بين اثنين إذا تخاصم إليه؟ حتى في بلاد الإسلام إذا حكم الخصمان رجلا بينهما جاز هذا، وينفذ حكمه عليهما، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفرت قرائن قوية عند القاضي، فهل تقوم مقام البينة فيحكم للمدعي إذا كانت قرائنه قوية؟ القاضي لا يحكم بعلمه أبدا، إنما يحكم بالبينة، ولا يحكم بعلمه، وله يدري، هو يدري أن هذا هو الصح، هو الصحيح، وهذا هو المحق، لكن ما يحكم بعلمه لأنه متهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كتبنا عقدا بيننا، فهل يجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط في العقد أن التحاكم عند الخصومة إلى المحكمة الفلانية في بلاد الكفر؟ لا، ما يجوز له هذا، هذا تعسف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان في البلاد التي نتحاكم إليها المحاكم وضعية، هل يجوز لنا التحاكم وأخذ حقوقنا من هناك؟ نعم، ما إذا ما تأخذ إلا حقك ولا تظلم أحد فلا بأس. نعم. فضيلة ولا تخلي حقك يضيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تخاصم الزوجان في أثاث البيت وكان لأحدهما بينة، فهل تؤخذ ببينته أم يقال بأن مالك؟ إذا قام أحدهما البينة على ما ادعاه أنه لا يحكم بها، إنما يقال يفصل بين ما هو للنساء يكون للمرأة، وما هو للرجال يكون للرجل، هذا فيما إذا لم يكن هناك بينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يستطيع القاضي مع كثرة الناس أن يعرف عدالة الشاهد من عدمها؟ اسألوه هو، لا تسألوني أنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن الدعاء يوم الأربعاء أنه مستجاب بخصوصه؟ لا، الرسول دعا يوم الأربعاء واستجيب له، لا لأنه يوم الأربعاء، لأن الله استجاب دعاءه، والدعاء يستجاب في كل وقت. الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يحدد، ما قال إذا دعان يوم الأربعاء، قال إذا دعان في أي وقت من ليل أو نهار. باب الإجابة مفتوح، والله ليس على بابه يعني حراس أو ناس يمنعون، يرتفع إليه الدعاء سبحانه بدون أن يعترض عليه أحد. نعم. ويسمع ويرى سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما فلا بأس، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. هذه واحدة. الثانية إذا كان في محل زحام ولا له طريق إلا المرور، مثل ما هو في الحرام، مثل ما ولو كان المصلي يصلي بدون إمام، يصلي لنفسه، إذا اضطر إلى المرور من أمامه يضطر، لأن محلات الزحام يسمح فيها، توقف الناس لمن تتسلم، تقاتلون وتذابحون الناس في الزحام. نعم، فهذه ضرورات ما ينظر فيها إلى، نعم، لأن نشوف ناس في الحرم يدفعون اللي يمر، بعضهم يطيح ليدفعه، وهذا من الجهل، خلى الناس يمرون، هذا زحام وهذا، نعم، حتى المرأة تمر أمام الرجل ولا تضره، لأن هذا زحام مستثنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في العمل عندنا مشرف، في العمل عندنا مشرف وقد حصل عليه ظلم، فحتى لا يطرد من عمله شهدنا شهادة كاذبة لأجل إنقاذه، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا، ما يجوز لكم ذلك، الشهادة الكاذبة شهادة زور، هذه ما تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقك، ما شهدنا، ها إيش يقول أخوة يوسف؟ وما شهدنا إلا بما علمنا، أي نعم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة توفي زوجها وهي موظفة، وخشينا من بقائها في البيت وحدها. امرأة توفي زوجها وهي موظفة، فخشينا. وين في موظفة؟ في غير بلدها. سم موظفة في غير بلدها، ما ذكر. يقول: خشينا من بقائها في البيت وأن يصيبها الحزن، هل يجوز أن تخرج لزيارة والديها في وقت الإحداد؟ أي نعم، تخرج بالنهار، تخرج بالنهار وترجع بالليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحدة يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف هل عليه زكاة؟ إيه، إذا توفر عنده رصيد عليه زكاة بلا شك، وبلغ النصاب، توفر عنده رصيد وبلغ النصاب، حال عليه الحول، تجب عليه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول: عنده سيارات وتريلات يؤجرها على عمال أجانب بمبلغ شهري، هذه السيارات والتريلات هل عليها زكاة؟ وكيف يزكي؟ على الأجرة، زكاة على الأجرة، أما نفس السيارات اللي يأجرها ما عليها زكاة، مثل المحلات اللي يأجرها ما عليها زكاة المحلات، إنما الزكاة على الأجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع المرأة مكانا محددا في البيت تصلي فيه ولا تنتقل عنه إلى غيره، بل مكانا واحدا وسجادة واحدة؟ خلها تصلي، لا تمنع، خلها تصلي بالمكان اللائق بها، هي أدرى منك بما يصلح لها. نعم. تدخلون حتى على النساء ببيوتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: احتاج إلى سيارة للعمل بها وليس عندي نقد نظرا لظروفي المادية، فهل يجوز أن آخذ سيارة بالعقد المنتهي بالتمليك لأجل الضرورة؟ لا، ما يجوز هذا، استأجر لما يسر الله لك، وإذا توفر عندك مال يشتر سيارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التعامل مع أهل البدع في أمور البيع والشراء في أمور الدنيا؟ لا بأس بذلك، البدعة ما تدخل في المعاملات، هذا ما أباح الله البيع والشراء، حتى الكفار ما أنت بتبيع وتشري منهم؟ بلى، تبيع وتشري منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن أعق عن أبنائي الأربعة، أن أعق عنهم بعجل بدلا من أن أعق عن كل واحد بغنم؟ أولا العقيقة على الوالد ما هي على الأم، على الوالد، من حق الولد على والده. ثانيا العجل إذا كان سنها لازم من السن، ومثل الأضحية يكون سنها مثل سن الأضحية، البقرة لها سنتان، إذا كان له سنتان وأيضا لا يكون فيها اشتراك، إنما تكون عن واحد، البقرة والبدنة إذا عق بها تكون عن واحد، ما هي مثل الأضحية البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، لا، إذا ذبحها عن واحد صارت كلها عنه ولا يكون فيها اشتراك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سمعت الأذان عن طريق الإذاعة وكان هذا الأذان من الحرم مباشر وأنا في الرياض، فهل يشرع أن أردد خلف المؤذن؟ لا بس يا أخي، هذا ذكر لله عز وجل سواء من الحرم أو من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لصاحب العقار أن يؤجر محلاته التي يملكها على أصحاب منكرات كمحلات الغناء ومحلات الشيشة؟ هذا منصوص عليه ما يجوز، أي أنه يأجرها لمن يعمل فيها الخمر، لمن يجعلها لأصحاب الفساد يجتمعون فيها، هذا حرام ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تذكر الإمام بعد شروعه في الصلاة أنه على غير وضوء وقد بدأ بقراءة الفاتحة، ينصرف إما أن يخلي واحد يصلي بهم يبدأ الصلاة من جديد ينوب عنه ويبدأ الصلاة بهم من جديد، وإما أن يقول انتظروا ويذهب ويتوضأ ويرجع إليه يبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وقامت الصفوف قال انتظروا، ثم خرج وتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم عاد وصلى به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس، لكن بعض الناس يستحي ولا يصلي بهم وهو على غير طهارة من أجل الحياء، هذا ما يجوز، حرام عليه يصلي بهم وهو على غير طهارة، الدين ما فيه محاباة ولا فيه مجاملة ولا فيه لا حياء في الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس يعتمد على الرؤى في تحري ليلة القدر، فهل هذا مشروع؟ لا، الرؤى ما يثبت فيها حكم شرعي، ما يثبت بالرؤى حكم شرعي إلا رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دالي وصحبه.